يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والله لما ذكر لي الأخ ذاك يعني في بلدة الأوروبية هذه اللي بلد أوروبي قال كان لنا أخ يسكن جارا لامرأة أوروبية في شقتها بل عجوز بلغت 93 من العمر، فكان إذا انتبه أنها دخلت بأشياء اشترتها نزل الدرج وأخذ الأغراض منها وأصعدها إلى شقتها، أحيانا يأخذ لها أغراض إلى المغسلة أو إلى أحيانا ينظف لها البيت. هي تستغرب تقول أنت تأخذ على هذا أجرة؟ يقول نعم. مرة ما أسدى لها معروفا كثيرا قالت له ممن تأخذ الأجرة؟ ربما ظنت أن ولدها العاق الذي رماها وتخلى عنها أعطاه شيئا ليقوم بشأنها. قالت أنت تأخذ أجرة؟ قال نعم. قالت ممن تأخذ الأجرة؟ قال من الله. قالت من هو؟ عرفني به. قال معرفا لها بربه. المرأة تأثرت والرجل أسلوبه طيب، فذهبت إلى المركز الإسلامي العصر لتعلن إسلامها. قال لي الأخ الذي حضر هذا جاء العشاء أصابتها نوبة وتوفيت، فجاء ولدها العاق أخذ أموالها من الشقة وبيع الأثاث، ثم أراد أن يأخذ أمه للدفن. قلنا لا، هذه أختنا نريد أن ندفنها حسب تعاليم الإسلام. قال لا، هذه أم أنت ما لكم دخل ده. وصار الشد. قال بعد مدة من الجدال معه قال لنا أنتم جادون يعني تريدون، أنتم مصرون أنكم تريدونها؟ قلنا نعم. قال أبيعكم إياها. قلنا بكم؟ قال 5000 يورو. يقول تسارعنا وتنادينا وجمعنا المبلغ وأعطيناه إياه، وأخذنا أختنا وغسلناها وكفناها وصلينا عليها ودفناها في مكان للمسلمين. باع الكافر أمه. أيها الإخوة، والله الذي يتأمل في قارن دين الإسلام ببقية الأديان شيء. احفظ بنتك من العري، أولادك من الفواحش، مخدرات، غضوا الأبصار، اجتمعوا على البر والتقوى حتى يجعل الله لكم فرجا.